إخوتي، إذا طالبتكم أن تعيشوا لله، وإذا ناشدتكم أن تشعروا وأن تبصروا، ناشدتكم أن تبحثوا عن بما أشعر الآن، بما أشعر أثناء الصيام، وما الفرق بين حالتي القلبية أثناء الصيام وبعد الإفطار، ما الفرق بين حالتي حين أقوم أصلي 11 ركعة وبعدها، قبلها وبعدها؟ فإن الذي يشعر هو القلب، فإذا كان القلب حيا سليما أحس وشعر ونبض ورق وارتقى وقال. أما إذا كان القلب مريضا أو كان القلب ميتا فإنه حين ذاك لا يرى ولا يشعر ولا يحس ولا يضطرب ولا يفرح ولا يتألم. لذلك بعد أن ذكرنا علامات القلب السليم، علامات القلب الحي، علامات القلب الصحيح، لابد أن نذكر علامات مرض القلب. ولكن رأيت أنني قبل أن أذكر علامات مرض القلب لابد أن أذكر ما الذي يمرض القلب، ما الذي يميت القلب، يقتل القلب. أول سبب يفسد القلب استعماله في غير ما خلق له، مرض. أن يستعمل القلب في غير ما خلق له. قلت قبل ذلك أن الإنسان خلق له فمه ليدخل منه الطعام، فإذا جاب الطعام جاب طبق شربة وبدل ما يحط بقه وضع في أذنه، تفسد أذنه، صح؟ وضع في عينه، لأن هذه العين لم تخلق للأكل ولا الأذن، فاستعمال عضو من أعضاء الجسم في غير ما خلق له يفسده. ولذلك تفسد حياة الإنسان إذا كانت لغير الله، لأن الله خلق الإنسان ليعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا انشغل الإنسان بغير العبادة وصارت حياته لغير الله فسدت حياته. الشاهد أن القلب يفسد إذا استعمل في غير ما خلق له، إذا استعمل في حب الشهوات، إذا استعمل في غير الطاعات يفسد القلب فسادا لا يرجى معه صلاح. أيضا من أسباب فساد القلوب إهماله وعدم استعماله. إهمال القلب وعدم استعمال القلب، تركه بدون استعمال يفسد، يفسد حقيقة. لأنها يعني ذكر الأطباء أو الطبيعيون أن إذا أي عضلة من العضلات إذا أهملت ولم تستعمل تضمر وتتعطل. بعض الناس لما يجبس رجله أسبوعين ولا ثلاثة بعد كده يفضل مدة، عشان كده يحتاج علاج طبيعي عشان تتحرك وتعود العضلات إلى طبيعتها وإلى طريقتها. فكذلك القلب إذا لم يستعمل في حب الله وطاعة الله والتقرب إلى الله والإحساس بالطاعات وذوق ملذات الطاعات، فإن هذا القلب يفسد، يمرض. أيضا من أسباب فساد القلوب الهم، الهم يقتل القلب. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستعيذ بالله من الهم، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كان يستعيذ بالله من الهم استعاذة، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، لأن الهم يفتت القلب، اللهم إنا نعوذ بك من الهموم كلها. ولذلك قلنا أن من علامات صحة القلب أن يجعل الهم هما واحدا، رضا الله بس، هذا هم يقوي القلب ويسعد القلب، بخلاف هموم الدنيا وأكدار الدنيا وأقذاء الدنيا وأقذار الدنيا كلها تفسد القلب. من أشد ما يفسد القلب المعاصي، اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم، اللهم ارزقنا توبة نصوحا، اللهم اكتب لنا توبة ترضيك. المعاصي، المعاصي والذنوب تفسد القلب فسادا لا يرجى معه صلاح، تفسد القلب. الكذب يفسد القلب، الزنا يفسد القلب، الربا يفسد القلب. عدد كل المعاصي، كل المعاصي والسيئات، هاتها من أي ناحية من النواحي، كل معصية من المعاصي تفسد القلب فسادا من جهة، فساد حقيقي، فساد فعلي يفسد القلب بسببه. يفسد القلب تعلق القلب بغير الله، إذا تعلق القلب بغير الله فسد. ولذلك ابن القيم يقول من تعلق قلبه بغير الله عذب به، يتعذب القلب حين يتعلق بغير الله، يحصل انه يتعلق بغير الله، يحب غير الله، ينشغل بغير الله، يتعذب به بهذا الذي تعلق به. ايضا من اسباب فساد القلب فقدان منهج الحياة، لما القلب يبقى جاهل، الجهل، هذا الجهل يفسد القلب، ما يبقى القلب جاهل لا يعرف الحاج منهجا كيف يسير وإلى أين يذهب وماذا يفعل، يفسد، يفسد ويضيع. وللأسف الشديد إخوتي، هذه الأسباب مجملا هي التي تفسد القلوب، فما هي علامات فساد القلب، مرض القلب، موت القلب. أول علامة أن يتعذر على القلب فعل ما خلق له، أو معرفة ما خلق له، أو رؤية ما خلق له. إذا القلب ما شافش يبقى القلب أعمى، إذا القلب لم يسمع يبقى القلب أصم، إذا القلب لم يمشي ويتقرب إلى الله يبقى القلب مشلول كسح. لذلك بنقول إيه؟ أنه ينبغي على الإنسان أن ينظر قلبه بيتحرك، هل لك قلب أصلا؟ قلبك ده حي سليم بيعمل اللي ربنا أمره به ولا ما بيعملش؟ إذا لم يفعل القلب يبقى القلب مريض. أن يتعذر على القلب فعل ما خلق له. ولذلك كنا بنقول إيه؟ إن تشخيص مرض القلب، بعض الناس يقول لك والله أنا نفسي أصلي بس مش قادر، يقول بعض الناس لما شوفوا بيدخن ربنا يتوب عليك يقول اه والله ادعي لي نفسي بطل بس مش قادر. ماشي مع واحدة او بيحب واحدة او بيكلم واحدة في الحرام ونقول له توب يقول والله نفسي اتوب بس مش قادر. كل ده سببه ان القلب مريض. القلب مريض ده اللي انا بقوله كتير ان احيانا الوقوع في المعاصي احيانا التعطل عن الطاعات وعدم اتيان العبادات سببه ايه؟ يقولوا ضعف الايمان. لا لا ده انا عايز سبب ضعف الايمان. ايه سبب ضعف الايمان؟ ضعف القلب، مرض القلب، ان يبقى القلب نفسه مريض. لان القلب ده هو الحامل، هو اللي شايلك، هو اللي بيمشي بيك، هو اللي بيوصلك. فلذلك القلب ده لما يتعطل لما يمرض يبقى فعلا عايز يصلي ومش قادر يصلي، عايز يفتح المصحف ومش قادر، مريض قلبه مريض. طب القلب ده له علاج؟ طبعا له علاج. علاج القلب ان يقبل الإنسان رغم أنفه يرغم نفسه على الإقبال على الله، أن يحبس الإنسان نفسه على طاعة الله. ده الحل الوحيد. بعض الناس مستني إنه يلاقي نفسه كده بيصلي وبيحب الصلاة. مش هينفع انك تفضل مستني. صلي غصب عنك مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشر لحد ما تبدأ تلاقي الصلاة انت بتحبها وتصلي على طول. امنع نفسك عن التدخين حتى لو هتموت. مش هتموت بس امنع نفسك وعاني وتعذب اسبوعين ثلاثة وشهرين ثلاثة وانتهت القضية. لكن كون ان الانسان يترك نفسه للمعاصي مش هيبطل معاصي. كون ان الانسان يترك نفسه حتى تأتيه الطاعات عفوا مش هتأتيه. من انتظر ان تواتيه نفسه على الطاعات عفوا فسيطول انتظاره. فلا بد ان تحمل نفسك على الطاعات قسرا وكرها في البداية. والعالجت قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت به 20 سنة. عالجت يعني أقوم الليل ولاقي نفسي أول ليلة قمت كان لسه بيقول أخونا الله يكرمه أحد إخواننا الأفاضل كان بينام وساجد وإحنا بنصلي في القيام ينام وساجد نصغده يقوم. فقال لي الجديد في الموضوع أني بقيت أنام وأنا واقف. هو واقف يصلي وينام وواقف. سبحان الله العظيم كان بينام وساجد بس دلوقتي خلاص تطور بقى بينام وواقف وينام وواقف وينام وساجد سنة اثنين ثلاثة بعدين خلاص ما بقاش ينام اتعود. عودوا أنفسكم على الطاعات فإن التعود الطاعة إذا ألفت النفوس الطاعة وتعودتها صارت الطاعات سجية لها. وجيت بقى الحتة اللي قلناها في الأول خالص الأنفة من المعصية. يلاقي نفسه ملوش نفس يعصي ربنا. ملوش نفس. هو عايز يعصي ربنا بس ملوش نفس يعصي ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد يا إخوة إن أنا بحبكم في الله أن القلب المريض يتعذر عليه ما خلق له من معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإيثار ذلك على كل شهوة. قلب المريض بيؤثر شهواته وهواه على طاعة الله وهو ده الغلط وهذا الخطر. الخطر الحقيقي ان العبد إذا تعذر عليه التقرب إلى الله، يعني بقت تقيلة عليه، بقى مش قادر يعملها، يبقى قلبه مريض أو قلبه ميت. نمرة اتنين من علامات مرض القلب أن يؤثر هواه وشهواته ومحبوباته على ما يرضي الله، إنه يفضل النوم على القيام، إنه يفضل قراية الجرنان على قراية المصحف، إنه يفضل، مش بيفضل، أن يفعل، أن يستسهل، يبقى أسهل عنده يمسك جرنان يقعد يقرأ الجرنان يقلب الجرنان ساعتين ثلاثة وما يفتحش المصحف، إنه يستسهل إنه يقعد مع أصحابه وأصدقائه يتكلموا ويدردسوا على إنه يجلس يذكر الله، يستغفر ويصلي على النبي ويقول لا إله إلا الله والباقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان. تبقى عنده المعاصي والشهوات أسهل من الطاعات، يلاقي نفسه مسارع إلى الشهوات، متابع للمعاصي والملذات والأهواء، ويجي عند الطاعات تبقى تقيلة على قلبه. يا مناس بيصحى للساعة 2 3 بالليل قبل الفجر بساعة وينام، طب استنى صلي الساعة دي وصلي الفجر، بلاش تصلي الساعة دي بس استنى لما تصلي الصبح الفرض صلاة الفريضة، ما يقدرش، لا ينام، وينام وهو عارف انه مش هيقوم. خطر كبير على الإيمان أن تترك الصلاة المفروضة حتى يخرج وقته. من علامات مرض القلب أيضا ألا تؤلمه المعاصي، ألا تؤلمه جراحات القبائح، ولا يوجعه جهله بالحق. القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه. كنا بنقول ايه؟ ان القلب اربعة اجزاء، صدر وقلب وفؤاد ولب. الصدر من خواصه انه اذا انشرح بشيء ضاق بضده. القلب اذا انشرح، الصدر اذا انشرح بشيء ضاق بضده، فاذا كان الصدر ينشرح بالذكر وتلاوة القرآن والدعاء يجب إذا كان القلب سليما أن يضيق الصدر بكلام المعاصي والذنوب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وقال سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينشرح صدره بكلام الله ويضيق صدره بكلام الكفار. سيدنا موسى كان يعلم هذه القضية حين قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. الشاهد إيه؟ إن القلب لابد الحي السليم تؤلمه جراحات الذنوب والمعاصي. لما يعصي ربنا يتألم يتوجع، لما يرد عليه كلام المعاصي والذنوب أو صور المعاصي والذنوب أو آفات المعاصي والذنوب يتألم. إن لم يتألم يبقى القلب ده مريض أو القلب ده ميت. فما لجرح بميت إيلامه. من علامات مرض القلب أن ينفسخ عزمه كلما عزم. تجد القلب المريض أنه خلاص هصلي من بكرة نوى وعزم وتاني يوم برضو ما يصليش. خلاص هبطل التدخين هبطل انتهينا ده قرار يوم واثنين وينفسخ عزمه. كثيرا ما يعزم وينفسخ عزمه. ولذلك الشيطان يتلاعب بمثل هذا. اللي يراه انه بينفسخ عزمه دايما كلما فعل تجد انه الشيطان يلاعبه يسيبه يعزم. يقول لك انا عارف ان هو ما بيصدقش ولا يثبت مرة في عزيمة ولا عزم. فيتركه الشيطان يلعب ولا يصدقه في شيء ويعلم أنه يتراجع. وفعلا يفرح الشيطان بمثل هذا. أيضا من علامات مرض القلب أنه يشعر بمرضه ولكنه يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليه. فهو يؤثر بقاء المرض على مشقة الدواء. هو عارف الدواء. لذلك تيجي يكلم بعض الناس يقول لك كل كلام انت بتقوله ده انا عارفه. طب ما بتعملش ليه؟ مش قادر. هي دي المشكلة. قلبه مريض. مريض. مش عايز ياخد الدواء. لذلك من علامات المرض أو علامة موت القلب أنه يألف المعصية. إلف المعصية واعتيادها. إلف المرض والرضا به والسكون إليه. المرض نفسه ولا يفعل شيء في تغيير حاله الرديء لإصلاح حاله مع الله سبحانه وتعالى. إخوتي هذه الأمراض للقلب بعد أن ذكرنا أسباب مرض القلب أسباب فساد القلب وعلاج القلب علاج وعلامات مرض القلب. ما هو علاج القلب؟ الواحد يبدأ يعالج قلبه إزاي؟ هذا ما يأتينا في الحلقة القادمة. إخوتي أنا أحبكم في الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.